ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاح ويمنعه ابن السبيل. ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه منها لم يفي له. ورجل باع رجلا سعة بعد العصر فحلف بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، متفق عليه. ورواه البخاري وزاد. ورجل منع فضل الماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قوله منع فضل الماء أي الفاضل عن حاجة الإنسان والزائد عن حاجة الإنسان، يعني لا يحتاجه، زائد عن حاجته وحاجة أهله وولده، فهذا يسمى فضل الماء. فإذا منعه ابن السبيل ومنعه المحتاج، ويرى الشخص الظمآن العطشان وعنده فضل ماء لا ولا يعطيه منه، فهذه كبيرة من الكبائر، وجاء فيها وعيد شديد كما مر معنا في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله، ومنها ما ختم به في صحيح البخاري، قال: يقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل بيداك، يعني ما مننت به عليك. ولك أن تربط بين هذا الحديث الذي ختم به المصنف وبين الآية التي صدر بها كلامه على هذه الكبيرة، وهي أن الماء منة الله على عباده، ما لم تعمل يداك. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي لا أحد غير الله سبحانه وتعالى. فالماء منة الله، إما أن يخرج من الأرض أو ينزل مطرا من السماء تفضل به سبحانه وتعالى على عباده. فمن كان عنده فضل ماء ومنعه ابن السبيل فهو على كبيرة وأمر وذنب عظيم. نعم. الكبيرة الثانية والسبعون: من وسم دابة في الوجه. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. أخرجه مسلم. وعند أبي داود فقال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ ونهى عن ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: أما بلغكم أني لعنت، يفهم منه أن من لم يبلغه الزجر غير آثم، وأن من بلغه وعرف فهو داخل في اللعنة. وكذا نقول في عامة هذه الكبائر إلا ما علم منها بالاضطرار من الدين. ثم ذكر هذه الكبيرة: واسم الدابة في الوجه. واسم الدابة في الوجه، يعني أن يضع فيها وسما في وجهها، فهذا من كبائر الذنوب. والوسم علامة توضع في الدابة حتى يميز الإنسان دابة أو دواب عن دواب الناس، حتى لا تختلط أو يدعيها أناس لأنفسهم، فالعلامة تميز دواب عن دواب غيره. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم عن وسم الدابة في الوجه. ونبه هنا المصنف على فائدة تتعلق بعموم الكبائر، أخذها من قوله: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها. أما بلغكم، ففي هذا فائدة أن الإثم متعلق بمن بلغته الحجة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. أما الذي ما بلغت الحجة ولم يتبين له الهدى فهو معذور، لأن ما وصل الحكم ولا بلغه الحكم. قال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة. يقول الذهبي: فقوله صلى الله عليه وسلم أما بلغكم أني لعنت، يفهم منه أن من لم يبلغه الزجر غير آثم، وأن من بلغه وعرف فهو داخل في اللعنة. وكذا نقول في عامة هذه الكبائر إلا ما علم منها بالاضطرار من الدين، يعني الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وتعلم بالاضطرار من الدين، هذه ما يعذر الإنسان بالجهل بها. نعم. الكبيرة الثالثة والستون: القمار. جناته. الكبيرة 73 القمار. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأنزل الله تعالى غير آية في مقت أكل أموال الناس بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. متفق عليه. فإذا كان مجرد القول معصية موجبة للصدقة المكفرة فما ظنك بالفعل وهو داخل في أكل المال بالباطل. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الكبيرة، كبيرة القمار، وهو الميسر الذي ذمه الله تبارك وتعالى في القرآن، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، أكل لأموال الناس بالباطل. والقمار له طرق كثيرة كان يمارسها أهل الجاهلية، وكثير من القمار يكون عبر ألعاب معينة، بعضها يتطلب الفوز، يتطلب الفوز والغلبة، تتطلب الغلبة بشيء من المهارة والتفكير، يعني يلعبون لعب فيها شيء من المهارة والتفكير، ثم من يغلب يأخذ مال الآخر. وشيء آخر لا يتطلب مهارة وتفكيرا، وإنما يكون تكون الغلبة له بالاتفاق، تكون الغلبة له بالاتفاق. ولهذا يمارسون لعب بعضها تحتاج إلى شيء من التفكير، وبعضها لا تتطلب تفكيرا، وإنما يكون له الغلبة بالاتفاق. فمثلا أن يضع المتقامرين كل منهما مالا معينا، قد يكون متساويا، وقد يكون أحدهما يضع مالا أكبر من الآخر، كأن يقول للمتقامر معه: أنا أضع 1000 ريال وأنت تضع 800 ريال ونلعب النرد، ومن كانت له الغلبة منا أخذ المبلغ كاملا، أخذ المبلغ كاملا. والنرد هو يعني ما يعرف في زماننا هذا بلعبة الطاولة، بلعبة الطاولة، يعني طاولة وفيها مثلا مربعات ثم فيه قطعتين من الزهر ومربعة، وفي كل جانب منها نقط تشير إلى أرقام، ففي جانب فيه نقطة واحدة، وجانب آخر نقطتين، وجانب ثالث 4 نقط، وجانب 5 نقط، وهكذا. ثم يتقابلان ويرمون، وهذه الإصابة بالاتفاق، الإصابة بالاتفاق، قد يرمي وتقع يعني على خلاف ما يريد، ويرمي صاحبه وتقع على ما أراد ويغلب. فهذه الإصابة بالاتفاق وليست بالتفكير، يعني لعبة لا تحتاج إلى تفكير حتى يصل إلى الفوز. فهذا نوع من القمار، ونوع من القمار لعب تحتاج إلى تفكير، وأشهرها لعبة الشطرنج. الشطرنج هي لعبة ويكثر فيها القمار بين اللاعبين، كل منهما يضع مبلغ معين، ومن يفوز يأخذ المبلغ كاملا. وهذه لعبة تحتاج إلى تفكير، يقدم ركع الشطرنج بطرق معينة حتى يغلب صاحبه، حتى يغلب صاحبه فيأخذ المبلغ كاملا. وكذلك من القمار ما يسمى في زماننا باليانصيب، يشتري الناس يعني كرتا، أو يشتري قطعة من من من من الورق بمال رخيص، بمال رخيص، ثم يكون مثلا الفائز بهذا المال واحد، بهذا المال واحد. وكذلك المسابقات التي تعقد وتتصل لتأخذ رقما في المسابقة وقسيمة الاتصال مبلغ معين، يعني يكون باتصالك دفعت هذا المبلغ وسجل على فاتورة هاتفك فتدفع مبلغا معينا ويكون رمز الاتصال هو كذا، ويفوز من هؤلاء المتصلين وهم بالآلاف واحد مثلا، فهذا كله من أكل أموال الناس الباطل، لأنها مئات وآلاف الناس دفعوا هذا المبلغ المعين والفائز منهم واحد، فمن أموال الناس يدفع لهذا الفائز الجائزة والباقي يأكله أصحاب الجائزة بالباطل، يأكلون كل هذا من القمار من الميسر الذي حرمه الله تبارك وتعالى. أشار المصنف هنا إلى الحديث من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، إذا كان مجرد القول يقول يعد معصية موجبة للصدقة المكفرة فما ظنك بالفعل، يعني حتى وإن لم يفعل قال أريد أن أقامرك، بمجرد القول يكون ارتكب معصية، فكيف بمن باشر الأمر وأكل أموال الناس بالباطل. نعم. كبيرة 74 الإلحاد في الحرم. قال الله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان وقد وثقه ابن حبان عن عبيد بن عمير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلاة ويصوم رمضان ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها، ثم إن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هن تسع: الشرك بالله وقتل مؤمن بغير حق وفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم. ما من رجل يموت لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي في دار أبوابها مصاريع من ذهب. سنده صحيح. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعتى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية. بذحول الجاهلية، رواه أحمد في مسنده. ثم أورد رحمه الله هذه الكبيرة الإلحاد في الحرم. والإلحاد هو الميل والعدول. الإلحاد هو الميل والعدول. تقول العرب ألحد السهم عن الرمية أي مال. ويسمى اللحد لحدا لأن فيه ميل إلى جانب القبلة. فاللحود هو الميل والعدول، والميل والعدول والانحراف في الحرم أشد لأن المعصية يعني تتضاعف حجمها بفضل المكان وأيضا فضل الزمان، فالمعصية في الحرم ليست كالمعصية في غيره، والمعصية في رمضان الزمن الفاضل ليس كالمعصية في غيره، فهذه كبيرة الإلحاد في الحرم. وأورد فيها الآية الكريمة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وأيضا أورد الحديث الذي فيه عد النبي صلى الله عليه وسلم تسعا من الكبائر قال هن تسع، وذكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم. نعم. الكبيرة 75 تارك الجمعة ليصلي وحده. قوله بدخول الجاهلية هل في تعليق عندكم عليها في الطبعات الأخرى؟ أيوة. لا كلمة بدخول الجاهلية في تعليق؟ ها؟ شوف ايش ال ها؟ ب كحول الجاهلية هي الثار والعداوات. ها نعم أي الثار والعداوات لحول الجاهلية يعني الثار والعداوات التي في الجاهلية. نعم أو قتل بدحول الجاهلية أي بما بينهم من ثارات وعداوات. نعم الكبيرة 75 تارك الجمعة ليصلي وحده. النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب في خطبة الوداع أبطل دحول الجاهلية وقال كل دم يعني كل دم يعني كان في الجاهلية فهو باطل وأبطلها كلها عليه الصلاة والسلام وانتهت بالإسلام. فمن قتل بدحول الجاهلية يعني بالعداوات والثارات التي كانت بينهم فهو مرتكب لعظيمة من عظائم الذنوب لأنها انتهت وقضى عليها الإسلام وأبطلها. نعم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أخرجه مسلم. وعن أبي الجعد الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك 3 تهاونا طبع الله على قلبه. إسناده قوي. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن حصة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم. رواه النسائي. ثم أورد هذه الكبيرة ترك الجمعة ليصلي وحده يعني لا يشهد الجمعة مع المسلمين وإنما يصليها وحده ظهرا. فهذه كبيرة وساق فيها المصنف رحمه الله جملة من النصوص وكذلك أيضا التخلف عن الجماعة التخلف عن الجماعة بغير عذر. والحديث الذي أورد المصنف جاء في بعض ألفاظه عاما في التخلف عن الصلوات لقد هممت أن آمر برجل فيصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والأحاديث التي في وجوب الصلاة مع الجماعة كثيرة جدا والمشتملة على التهديد والوعيد للمتخلف عنها كثيرة حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه قال وما يتخلف عنها إلا منافقا معلوم النفاق. نعم الكبيرة 76 من جس على المسلمين ودل على عوراتهم. في الباب حديث حاطب بن أبي بلتعة وأن عمر رضي الله تعالى عنه أراد قتله بما فعل فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله لكونه شهد بدرا. فإن ترتب على جسه وهن على الإسلام وأهله وقتل مسلمين وسبي وأسر ونهب أو شيء من ذلك فهذا ممن سعى في الأرض فسادا وأهلك الحرث والنسل وتعين قتله وحق عليه العذاب. نسأل الله العافية. أعد. فإن ترتب على جسه وهن على الإسلام وأهله وقتل مسلمين وسبي وأسر ونهب أو شيء من ذلك فهذا ممن سعى في الأرض فسادا وأهلك الحرث والنسل وتعين قتله وحق عليه العذاب. نسأل الله العافية. وبالضرورة يدري كل ذي جس أن النميمة إذا كانت من الكبائر فنميمة الجاسوس أكبر وأعظم بكثير. والله أعلم. ذكر المصنف هذه الكبيرة التي ختم بها عده لهذه الكبائر وهي الجس على المسلمين والدل على عوراتهم.